والله كرمهم وأنعمهم وجعل لهم. هذه المراكب ليست لأحد غير بني آدم إلا أن تحمل تباع أو تشترى أو تؤكل أو نحو ذلك مثل الحيوانات، وإلا فالركوب ويعني الاستمتاع هذا البني آدم، البني آدم هم الذين يركبونها ويحملون عليه. ولذا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، يسر لهم الله أمورهم، ينتقلون من الأقطار إلى الأقطار ومن وفي البحار وبكذا بتسهيل الله تبارك وتعالى وتيسيره لهم. ورزقناهم من الطيبات، كذلك رزقهم الله من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والزوجات والتمتع، هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا، قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع، فكل ما خلق في الأرض من نبات ومن حيوان ومن جامد وناطق، كل هذا خلق من أجل بني آدم. ولهذا جاء في الحديث خلقتك يا ابن آدم لأجلي، وخلقت كل شيء من أجلي. الله خلق بني آدم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن خلق لهم كل شيء، كل شيء خلقه لبني آدم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وبهذا نعلم أن جميع المأكولات مباحة، جميع المشروبات مباحة، وجميع الملبوسات مباحة، وجميع المراكب مباحة، وكل شيء مباح. ومن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل، من ادعى أن هذا لباس محرم أو هذا الأكل محرم أو هذا الشرب محرم أو هذه العادة محرمة، فهذا هو المطالب بالدليل. فالأصل الإباحة في كل شيء، إلا إذا كان مثلا من هذه الأشياء المنهية من المسكرات والمخدرات والتشبه بالكفار ونحو ذلك من الأشياء التي تعود على الإنسان من مضرة، فهذه هي المحرم. أما الأصل فالأصل في هذه الأمور كلها الإباحة، كلها الأصل فيها الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهنا قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. شوف كيف الآن الحمد لله الله سبحانه وتعالى إيش يسر من المراكب، وإيش يسر من يعني الإنسان يقطع من قارة إلى قارة بساعات بالطائرات، ويقطع من بلد إلى بلد بساعات بالسيارات. وهالبواخر يعني كانت في الزمن السابق، الله امتن على بني آدم وهم كانوا في ذلك الوقت بسفن شراعية ومعرضة للعطف ومعرضة للعواصف ومعرضة للأخطار العظيمة. والآن الحمد لله يعني تيسرت الأمور، تسهلت الأحوال، وشوف كيف منة الله تبارك وتعالى علينا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. شوفها الثمار، وشوفها يعني الحبوب، وشوفها الأشياء من مشروبات ومأكولات وغير ذلك، كل من تيسير الله جل وعلا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضل الله بني آدم على كثير من الأشياء. فأنت لا إذا نظرت مثلا إلى مخلوقات الله، وإلى تنقسم إلى قسمين، قسم منها جمال وقسم منها نامي. والله تبارك وتعالى جعل بني آدم من القسم النامي، هو أفضل من القسم الجماد. الجماد هذا يتمثل بالجبال ويتمثل بالأراضي ويتمثل بالحديد ونحو ذلك، والنامي هذا يشمل الحيوان ويشمل النبات ويشمل الأشجار، هذه نامي كلها. أنت يا بني آدم والله جعلك من القسم الأفضل، جعلك من القسم النامي. النامي قسم الحيوان وقسم نبات، جعلك الله أفضل من أفضل النوعين، وهو قسم الحيوان. ثم الحيوان أنواع وأشكال، أفضله بني آدم، أفضل هذا بني آدم، والله جعلت من بني آدم. ثم بني آدم نوعان، نوع مطيع ونوع عاصي، والله جعلت من سبحانه وتعالى من النوع المطيع. فهذه فضل يعني نعم من الله جل وعلا، الله اصطفاك واختارك من بين هذه المخلوقات، فهذه تستحق الشكر، شكر الله تبارك وتعالى. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف تفضيل هذه مصدر مؤكد، يعني معناه أن هذا التفضيل أنه متأكد لبني آدم على سائر المخلوقات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني أذكر يوم القيامة، أذكر ذلك الموقف العظيم، موقف يوم القيامة، حتى أن الإنسان يتعظ ويعتبر ويحذر من ذلك الموقف العظيم ويستعد لذلك المكان الهائل. فقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. اختلف العلماء ما هو هذا الإمام، قيل رسولهم وقيل كتابهم. أرجح هذه الأقوال إن المراد فيه إمامهم يعني كتابهم، فيقال يا أهل القرآن، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل الزبور، يا أهل كذا. كل جماعة يوم القيامة يدعون بهذا الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى لهم إمام وقدوة، وجعلهم وتعبدهم به، وتعبدهم بأحكامه ومواعظه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. عن هذا كتاب الأعمال، كتاب أعمال بني آدم، لأن الله تبارك وتعالى جعل كتبة يكتبون السيئات ويكتبون الحسنات. فإذا كان يوم القيامة هذه الكتب إن كان الصالح منها تعطى باليمين، والعياذ بالله، وكتب السيئات تنال باليسار بالشمال. ولهذا قال تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه، هؤلاء هم المسترون، هم الفائزون. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، يفرحون به ويسرون بما فيه من الأعمال الصالحة وبوعد الله تبارك وتعالى الحسن. فأولئك يقرؤون كتابهم مستبشرين فرحين، بخلاف أولئك الذين يعطون كتابهم بشمالهم فهم بائسون يدعون بالويل والثبور. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، يعني ما ينقص من أعمالهم شيء، لا قليل ولا كثير. الفتيل هذا قشر خفيف جدا يحصله الإنسان إذا فتح التمرة، إذا فتحت التمرة تحصل فوق النواة قشرة خفيفة جدا، هذه هي الفتيل. يعني أنهم لا يظلمون ولا بقدر هذا الشيء الخفيف، ولا يظلمون فتيلة، هو الفتيل هذا. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. هذا الضد، ضد الأولين. من كان في هذه، يعني في هذه الدنيا، أعمى عن الحق وعمي البصيرة والعيدل، ولا اتبع الحق وإنما اتبع الضلال، فهو في الآخرة أشد عمان وأضل سبيل. وإلا المراد أيضا بالعمى عمى البصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. مدام أننا أعطيناك آياتنا وبصرناك وأنت عرضت عنها وابتعدت عنها، فأنت أيضا يوم القيامة يحشر أعمى. ولا يبعد أن يكون هنا المراد فيه عمل بصيرة وأن يكون عمل بصر أيضا. ومن كان في هذه، يعني في حياة الدنيا أعمى، فهو في الآخرة أعمى، يعني أشد عماء في البصيرة، وأعمى قلب وأعمى بصر، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له وإن كادوا، يعني كفار مكة كفار قريش، وإن كادوا يفتنونك يمتحنونك ويبتلوك عن هذا القرآن الذي أوحيناه إليك، يفتنونك لتعمل أي لتعمل ماذا؟ لتفتري علينا غيره، لتكذب علينا، وتأتي بشيء ما أنزلناه عليك، تأتيهم بشيء لم ننزله عليك ولم نأمرك به، وإنما فتنة منهم وابتلاء وصرف لهم عنك، كما جاءوا إليه قالوا اعبد إلهنا ونعبد إلهك، يعني أن نحن نعبد إلهك وآلهتنا وأنت أيضا تعبد آلهتنا وتعبد إلهك. فأنزل الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. فهنا أيضا هم أرادوا كذا، وإن كادوا يعني كاد يعني قرب من الشيء ولكن ما صار، هذا كنت تفعل كذا كذا يعني ما عملته لكنك قربت من فعل، قربت من فعل، كاد من أفعال المقاربة، سموها العلماء أفعال المقاربة. وإن كادوا يعني قربوا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وهو القرآن لتفتري علينا، يعني تفتري يعني تكذب لتفتري وتأتي بشيء ما أنزل عليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو أنك طعتهم ووافقتهم على هواهم وافتريت علينا وآتيتهم بشيء يناسبهم ويوافق أقوالهم وآراءهم كان يعني اتخذوك خليل، يعني محب، أحبوك ورغبوا فيك وصرت صاحبا لهم، وإذا لو فعلت كذلك اتخذوك خليلا وجعلوك صاحبا لهم. الخليل هو أشد الصحبة، الخل هذه أشد المحبة، ولهذا الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليل، يعني كثرة المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني ما لا أتخذ أحدا خليل، ولو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هو خليل. فقال تبارك وتعالى وإذا يعني لو أطعتهم إلى ما طلبوا منك وما أرادوا يفتنوك فيه إذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا أننا عصمناك ومنعناك من أنك تميل إليهم ولو أقل ميل لولا عصمتنا لك وتوفيقنا إياك ومنعنا لك هذا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت، يعني كدت أنك تميل، ما تفعل أبدا، ما يفعل، معصوم هو عليه الصلاة والسلام، ولكن كدت تميل إليهم شيئا قليلا، معناه أنه ما مال إليه لا ولا شيء قليل عليه الصلاة والسلام، إن الله عصمه وإن الله صانه وإن الله أحاطه، فلم يمل إليهم لا ميل قليل ولا ميل كثير. ولذا قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت قاربت تركن إليهم، تميل إليهم شيئا قليلا. ماذا يكون لو أنك ملت، ما لو وصلت بس ملت ميلا قليل، ماذا يكون؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. شوف كيف الله تبارك وتعالى ما عنده مهادنة في شرعه وفي توحيده وفي رسالته أبدا مع أحد، هذا مخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون غيره؟ كيف يكون غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن لو حصل الأمر هكذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ما تجد أحد يمنعك منه ولا ينصرك منه. إذن لو كان الأمر كذلك وملت معهم ولو ميل قليل وركنت إليهم ولو ركون قليل لأذقناك، يعني أضعفنا عليك العذاب، ضعف الحياة وضعف الممات، لأن خطيئة العظيم عظيمة، خطيئة العظيم عظيمة. شوف كيف الله تبارك وتعالى يخاطب نساء النبي، يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن، لستنك أحد، ثوابك عظيم وحسناتك كبيرة وإثمك أيضا عظيم، أيضا إثمك عظيم كذا، فالعظيم خطيئتك عظيم على قدر منزلته وعلى قدر مقامه. ولهذا قال تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، أيضا هذه خطاب للنبي عن قريش، وإن كادوا يعني قربوا كفار مكة ليستفزونك، يعني ما يستفزونك يعني إنهم يزعجونك من المقام في مكة حتى إنك تنفر وتخرج منها، تخرج منها. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، المراد بالأرض مكة محل إقامته عليه الصلاة والسلام، ليخرجوك منها، يعني كادوا إنهم يفعلوا، وقد يعني حصل منهم هذا، اجتمعوا في دار الندوة فلما اجتمعوا أخذوا يتشاوروا، فقال بعضهم نقتله وقال نأسره، وقال بعضهم يخرجهم بين أظهرنا، وقالوا نقتل بعضهم. الله تبارك وتعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المؤامرة التي دبروها، فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. وهم أرادوا هذا كل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما أن صار خطرا على حياته عليه الصلاة والسلام بالمقام عندهم، أمره الله بالهجرة من بين أظهرهم، فهاجر. ما مكث بعد هجرته من مكة إلا شهر وسبعة أشهر، إلا سنة، سنة وسبعة أشهر، حتى قتلوا يوم بدر. شوف كيف أخرجوا من مكة فقتلوا في بدر، عظماهم أو زعماهم 70 منهم. ولذا قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. ما يبقون بعدك في مكة إلا قليل، ولا بقوا إلا بقليل، سنة وسبعة أشهر حتى خرجوا إلى بدر، وحتى يعني أبادهم الله تبارك وتعالى، زعماهم 70 هؤلاء. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هذه سنتنا بالكون، وهذه عادتنا مع الأمم المكذبة الضالة. سنة من قد أرسلنا قبله مع الرسل السابقين، إذا أخرجوا رسلهم أبدناهم، كل ما أخرج الرسول من بين أظهرهم أبدناهم بعد ذلك. سنة يعني هذه سنتنا، ما هي خاصة لك يا محمد، لا، هذه كل من كذب الرسل وعاند الرسل ثم آذوهم وأخرجوهم من بين أظهرهم كذلك نفعل بهم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما نتحول، ما تتحول هذه السنة، وهذه دائما يعني ما دائما مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومع أممهم المكذبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امرأة توفيت وفي حالة مرضها الشديد لم تتمكن من أداء الصلاة 3 أشهر فترات متقاطعة، كانت يداها مربوطتين وفي فمها جهاز التنفس لا تستطيع الحركة، ما حكمها وما يجب عليها في هذه الحركة؟ توفيت، ربنا يغفر لنا، ما عليها، ما يجب على أحد بعدها شيء، ما تقضي الصلاة عنه 3 أشهر يعني ما تجب الصلاة، ما تصلى عنها ولا تقضي الصلاة عنه. قال: إحياء الأرض الميتة للسكنة ولم تحيا من قبل، فهل تملك بهذا الإحياء أم لابد من مضي مدة للإحياء؟ ما في مدة الإحياء، إحياء الأرض الميتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. الإحياء ما يكون إلا بالأراضي البور، الأراضي التي لم تملك، وليست يعني أيضا الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم، هذه هي الأرض التي تحيي. أما الأراضي المملوكة أو الأراضي التي ليست مملوكة ولكنها من مصالح المملوك، مساق البلدان، مساق المزارع، محتطب البلد، يعني مفاليهم إلى آخره، مثل هذه الأشياء، المرافق العامة، سواء تكون مرفق لمزرعة خاصة أو مرفق للقرية والبلدة، مثل هذه الأمور، هذه لا تملك بالإحياء، لا تملك بالإحياء. وإنما الذي يملك بالإحياء هي الأرض التي منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. إذا كان ما فيه اختصاصات لأحد ولا ملكها أحد فهذه هي التي تملك بالإحياء. والإحياء هذا ما له مدة معينة، من حين ما الإنسان أنه يحيى الأرض فملكها. الإحياء أنواع كثيرة، الإحياء يمكن بإحاطتها بسور، إذا أحاطها بسور يمنع الحيوانات هذا إحياء، إذا حفر فيها بئر ووصل إلى الماء هذا إحياء، إذا حرثها وزرعها هذا إحياء، إذا كانت مثلا بسطها ونقاها مثلا من الأشواك والأحجار هذا إحياء. يعني الإحياء ما يقدر الإنسان أنه يحصره بأشياء معينة، وإنما كل ما عد إحياء عرفا فهذا هو الإحياء تملك به الأرض، وليس له مدة ولا يحتاج أيضا إلى إذن الإمام. قال: عنده مرض القلب ودخل المدينة بدون إحرام إلى مكة بعمرة، أيها المطلوب؟ إذا كان يعني ما عليه الشيء، إذا دخل الإنسان مكة بغير إحرام ما عليه، ما يجب عليه الشيء، لأنه ما يجب الإحرام إلا لمن أراد الحج أو أراد العمر، أما من لم يرد الحج والعمر فلا يجب عليه إحرام. قال بعضهم إن مجرد الوضوء بدون مراعاة الموالاة بناء على أن الموالاة ليس بواجب، ودليلهم الآية في المائدة، لأنهم قالوا تحقق الغسل المأمور به ولا يشترط متابعة العضو لما قبله، فسواء جف العضو أم لم يجف فقد تحقق الغسل. هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم أنه لا يحتاج، ولكن في حديث بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل لمعة مثل الدرهم لم يصب بها الماء، فقال فأمره بإعادة الوضوء، إعادة الوضوء، مما يدل على أنه لما جف العضو أنه لازم من إعادته، ما قال اغسل رجلك التي لم يصبها الماء، لا، أمره بإعادة الوضوء، قال أسبغ الوضوء، ما قال أسبغ رجلك أو اغسل رجلك، مما يدل على أنه إذا جف العضو أنه لازم من إعادة العضو مرة ثانية، فلا بد من الموالاة، ولا بد من الترتيب أيضا. الله سبحانه وتعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم. شوف كيف دخل المسح بين المغسولات، ليش؟ لأجل الترتيب، وإلا كان ما يقطع نظير عن نظيره، ما كان يقطع المغسولات يجعلها سواء، كان يقول اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم ثم امسحوا برؤوسكم. لكن إدخال الممسوح مع المغسولات بين المغسولات دليل على أنه لا بد من الترتيب، وكذلك بد من الموالاة، ما يسمى وضوء حتى يكون متوالي. يقول: عنده أخت يريد أن يزوجها من ابن عمها وهو فقير، فهل يجوز تأخير مهرها حتى يتيسر له ذلك؟ يجوز، لا بأس، إذا رضيت بذلك، إذا رضيت الزوجة بذلك لا بأس، ما في شيء. قال: هل لبس البنطلون ونحوه من التشبه بالكفار أم هو يبقى على أصل الإباحة؟ على أصل الإباحة، لأنه أصبح الآن ما هو يعني خاص للكفار، يعني جميع الآن أصبح الناس من مسلمين وغير مسلمين كلهم هذا لبسه غالبا، ما يصبح أصبح الآن ما هو من التشبه. قال: هل مصافحة النساء من غير المحارم حرام؟ وهل المصافحة تنقض الوضوء؟ تنقض الوضوء؟ أما نقض الوضوء فلا تنقض الوضوء إلا بشهوة، وأما المصافحة فحرام، مصافحة الأجنبية الشابة هذا ما يجوز. قال: هل صلاة النافلة ما بين العصر والمغرب جائزة أم لا؟ ما هي جائزة إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب فهي جائزة، مثل إنسان يدخل المسجد فيصلي تحية المسجد، أو يتوضأ فيصلي ركعتين الوضوء، أو يحصل كسوف للشمس أو نحو ذلك، يعني ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، وما عدا ذلك لا يجوز. يقول: قادم من القاهرة بعمرة دخل المدينة أولا وفاجأه مرض القلب عليه ودخل إلى مكة بدون إحرام وهو يريد العمرة، فما الحكم؟ الحكم إذا أراد أن يعتمر من التنعيم لا بأس بذلك. جاي قال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام وتجلس؟ ما يجوز، ما الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد المساجد ولا المسجد الحرام. قال إذا حاضت المرأة وأرادت أن تسافر فكيف تفعل بالنسبة لطواف الوداع؟ ما عليها طواف وداع، الحائض ليس عليها طواف وداع، تخرج. قال هل قراءة الفاتحة في الصلاة بقراءة الإمام وتزع المأمومين؟ هذه فيها خلاف وفيها تفصيل، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أن قراءة الإمام قراءة للمأموم تكفي، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ومذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من قراءة الفاتحة سواء كان في السرية أو الجهرية. مذهب الإمام مالك التوسط، إن كانت الصلاة سرية فإنها تجب، فإن كانت الصلاة جهرية فإنها لا تجب، وهذا قول وسط جيد. قال ما حكم من ترك السجدة الأخيرة من صلاته ناسيا فما الحكم؟ الحكم من صلاته غير صحيح، لا بد، السجود ركن من أركان الصلاة، إذا كان طال الفصل فيعيد الصلاة كلها، وإذا كان الفصل قريب فيسجد ويتشهد ويسلم. كيف؟ إذا كان نسي السجدة، إذا كان نسي السجدة ولا ولا ولا طال الفصل، يجلس ويسجد ثم يقرأ التشهد ثم يسلم. وإذا كان الفصل طويل خرج من المسجد وراح البيت ونحو ذلك، هذا يعيد الصلاة كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على الغسل الأصيل والسمن.